الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، وتصح فيما قارب البنيان من صحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. هذا هو الشرط الثالث لصحة الجمعة، لصحة صلاة الجمعة، أن يكون العدد المعتبر مستوطنين بقرية. والمراد بالاستيطان هو البقاء الدائم، فلا يضعنون لا صيفا ولا شتاء، وسواء كانوا في بنيان من الحجر أو من المدر أو في بيوت شعر أو قش جريد، ما داموا استوطنوا المكان لا يرحلون منه. وقوله: وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني لو أقاموا الجمعة خارج البلد كما يقيمون العيد صحت، يعني لو أقاموا الجمعة خارج البلد كما يقيمون العيد صحت. والمراد هنا أن أهل البلد المستوطنين المستقرين يخرجون خارج البلد يصلون الجمعة، هذا يصح لأن ما حول البلد تابع له. وقوله: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، نقصوا قبل إتمامها يشمل الخطبة والصلاة، فعلى القول بالأربعين. لو أثناء الصلاة خرج منهم خمسة، أثناء الخطبة خرج خمسة، نقول الإمام يستأنف يوقف يقيم ظهرا، وهكذا قل باثنى عشر، وعلى قول بالثلاثة لو أن واحد راح طلع. نبغى ثلاثة بس، نبغى مع المؤذن واحد. حكم الإجماع تصح الصلاة. أي إذا عرف الإمام يستأنف، لكن لو ما انتبه إلا بعد أن الصلاة يصلونها ظهرا، يعيدونها ظهرا، لكن أقل بالثلاثة الحمد لله. وهذه مسألة نادرة خاصة بالثلاثة يندر. والغالب أن أهل القرية اللي حتى خارج ما يقيم الجمعة، يجون يدخلون يدورون المدن حولهم يروحون لها، لأن الآن حتى في المدن يصعب إيجاد خطيب، ما في خطيب خطبة، وذلك أهل القرى إذا ما عندهم خطيب مستقر يدخلون داخل القرية. لكن لو تصور هذه المسألة فنقصوا يستأثمون ظهرا. نعم، أحسن الله لك. الغلام يعتد به المميز، نعم، العدد. أيه، وذلك قال مؤلف: تلزم كل ذكر مكلف. لا، مميز نقول تصح الصلاة، لأن ما صح الصلاة تعتد به. وإذا قلنا في المسافر والعبد كذلك إذا حضر اعتد به على الصحيح، هكذا المميز يعتد به في العدد. لا، لسنا من أهل الصلاة الجماعة. لا، وحضرت 100 مرة والإمام الخطيب يصلي ظهرا. نعم، ممكن أجيب لي اثنين كذا مثلا على القول هذا صغار خطبهم. نعم، مو في فائدة، ما فاهمي شيء. ستصح لك جمعة. كل ما صح الصلاة تبدأ بقبول المرأة تصح الصلاة. لا، المرأة ليست من الجماعة. ليست من الجماعة. قال الشارح حفظه الله تعالى: الشرط الثالث من شروط صحة صلاة الجمعة أن يكونوا بقرية مستوطنين أي مقيمين ببلد، فإن كانوا غير مستوطنين فإنها لا تصح منهم الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره ما كان يصلي الجمعة، ولأن البوادي كانت حول المدينة، وما كان يأمرهم صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الجمعة لأنهم رحل غير مستوطنين. وتصح فيما قارب البنيان من صحراء، فلو أقيمت صلاة الجمعة في فناء البلد صحت تبعا للبلد، لأن الفناء وما حول البلد تابع له، وقد صلاها أسعد بن زرارة رضي الله عنه بالصحابة في حرة خارج المدينة. حرة، والحرة الحجارة السوداء، في حرة خارج المدينة، والقريب من البلد له حكم البلد. أما ما بعد من عن البنيان فإنها لا تصح فيه إقامة الجمعة، كالذين يصلونها في البر وفي النزهات وفي المخيمات التي يسمونها مخيمات دعوية، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، إن نقصوا قبل إتمام الجمعة عن العدد المشترط فإنهم يصلونها ظهرا. طيب، قوله نقصوا قبل إتمامها، هذا هو المؤلف، وبعض العلماء قال إنهم إذا بدأوا الصلاة والعدد موجود ثم نقصوا يتمونها، لأنهم ابتدأوا على وجه صحيح ولا دليل على البطلان. وتوسط بعض العلماء فقال إن صلوا ركعة قبل النقصان أتموها، أنت أتموا ركعة. طيب، إن أتموا ركعة قبل النقصان أتموها لأنهم قد أدركوا الصلاة، ولدوا قبل من ذلك فإنه يستأنفون، وهذا ترجيح شيخنا رحمه الله. أما المذهب ما ربطها يقول يلزم في جميع الصلاة، مذهب يقول يلزم اكتمال الشروط في جميع الصلاة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. طيب، قالوا من أدرك مع الإمام منها ركعة. المذهب هنا خرجوا عن قاعدتهم، ما هي؟ هم يقولوا إدراكات كلها بتكبيرة الإحرام، لكن هنا قالوا الجمعة بركعة، لأن قد جاء فيها نص، مع أن النص نعلق عليه شاذ، والصواب وهو الصواب هذا، هذا هو الصواب، لكنه لا الحديث يستدلوا به، وإنما لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا، لكن قال إذا كان نوى الظهر. إذن من أدرك أقل من ذلك، أقل من ركعة، فله حالان: أن يكون حين دخل نوى الظهر. كيف ينوي الظهر؟ نقول لأنه عرف أن الإمام قد صلى ركعتين، يعني وهو يمشي سمع الإمام صلى الركعة الأولى، ثم يوم دخل معهم صلى الركعة الثانية قبل يدخل، ركع قبل يدخل، فدخل معه في السجود، فهنا يدخل مع بنية الظهر، بنية الظهر، ويتمها ظهرا. طيب، فإن لم ينوي الظهر دخل يظنها الركعة الأولى، ثم تبين له أنها الركعة الثانية وأنه ما أدرك الصلاة، فعلى قولهم يتمها نافلة ثم يقيم الظهر، يتمها نافلة ثم يقيم الظهر. والقول الثاني أنه يتمها ظهرا، والقول الثاني أنه يتمها ظهرا، وذلك لصعوبة النية في هذا الحال، يعني قد يأتي ما يدرك كم صلى فينويها ظهرا بعد أن يسلم الإمام، وهذه من الصور النادرة التي ينتقل فيها من معينة إلى معينة، يغير النية من معينة إلى معينة، وذلك لارتباط الجمعة بالظهر، فهي محلها محل الظهر، مع أنها تفارقها في الشروط والصفات إلا أنها قريبة منها، إلا أنها قريبة منها. وإذا قالوا أن الظهر فرع عن الجمعة وبدل عنها إذا فقدت، وهذا ترجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه ينتقل من الجمعة إلى الظهر بالنية. القول الثاني أنه إذا دخل بنية الجمعة ثم تبين له أنه ما أدرك ركعة يغير نيته إلى الظهر وتصح، لأن الظهر فرع عن الجمعة ومحلها وبدل عنها. نعم. ثم إن الناس لا يسعهم إلا هذا، تكليف الناس بصلاتين من غير دليل واضح يصعب، لكن اشترط العلماء أن يكون قد وقت الظهر قد دخل، يكون وقت الظهر قد دخل، لأنهم قد يصلونها قبل الظهر قبل الزوال، فلو دخل معه وتبين له أن الجمعة فاتت وقبل الزوال ماذا يفعل؟ هنا يتعين أن يتمها نافلة، بس بعد الوقت يعني بعد الزوال لا يتمها نافلة الآن الصلاة هذه نافلة نافلة إيه؟ نعم. قال الشارع وحفظه الله تعالى: ما تدرك به صلاة الجمعة، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. المسبوق إذا جاء والناس يصلون الجمعة والإمام لم يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية ودخل معه فقد أدرك الجمعة، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بركعة وتصح جمعته، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا. أما إذا جاء والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية فإنه يدخل معه وينويها ظهرا، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويصلي صلاة الظهر 4 ركعات، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. طيب، الحديث بهذا اللفظ يقول الشيخ الألباني شاذ، يقوله الجمعة من أدرك من الجمعة ركعة، ولكن صحيح بدون هذا بدون الجمعة. ها؟ اللي حيث مرمان ما أدرك ركعة من الصلاة قد أدرك الصلاة، هذا اللفظ الصحيح. ونقول اللفظ من أدرك ركعة من الصلاة عاما في الجمعة وفي غيرها فيكفينا. نعم. قوله: إذا كان نوى الظهر، يعني يشترط أن ينوي الظهر عند الدخول مع إمام الجمعة. أما لو نواها جمعة وهو ما أدرك الركعة الثانية فإنها تصير نافلة ويصلي بعدها الظهر. هذا هو المذهب، والصواب أنه يقلب نيته، لأن الجمعة أن الظهر فرع عن الجمعة. ونقف هنا، والله تعالى أعلم.